سر على درب المكارم وابق من أهل العزائم وانأ عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم. سر على درب المكارم وابق من أهل العزائم وانأ عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم. خير أعمال الشريعة حسن أخلاق رفيعة، خير خلق الله ترا من لدرب الدين لازم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، يعني نعيم في آية ربنا سبحانه وتعالى في سبأ، أنعم على سبأ بالبساتين والأنهار. قال تعالى: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له. تقرأ في كتب التفسير عن كم من النعيم اللي هم كانوا عايشين فيه من اعتدال الجو وطيب الثمار والبساتين والمناظر الجميلة. قال تعالى: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، يعني كل المطلوب منك ان انت تاكل من رزق ربنا سبحانه وتعالى وتشكر ربنا سبحانه وتعالى بالتوحيد وبالإيمان والعمل الصالح والشكر باللسان. قال تعالى: بلدة طيبة ورب غفور. انت ممكن لما تسمع الكلام ده تقول هي ناس دي عايزة ايه اكتر من كده، يعني عايشين في نعيم وربنا سبحانه وتعالى بيقول بلدة طيبة ورب غفور. تتفاجأ ان الآية اللي بعدها على طول ربنا سبحانه وتعالى قال ان الناس دي اعرضت، قال: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل. ودي نتيجة الإعراض والجحود لنعم ربنا سبحانه وتعالى. فجأة كل النعم تحولت، فجأة الثمار والبساتين والأشجار تحولت لأشجار من غير ثمار خالص. قال تعالى: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ثم قال تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. صورة تانية من صور إنعام الله على هذه القرية، إن ربنا سبحانه وتعالى مش بس رزقهم الحياة الطيبة في البلد، الأكل والشرب والجو المعتدل، لا، وهم كمان بيسافروا مسافات قصيرة جدا مرتاحين بين كل قرية وقرية من اليمن للشام لبيت المقدس، قرى ظاهرة يعني بيروحوا يستريحوا، قدرنا فيها السير يمشي مسافة بسيطة ما فيش فيها مشقة كبيرة، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. يعني نعمة الأمن مع نعمة الطعام والشراب وطيب الحياة وكرم ربنا سبحانه وتعالى ورحمة ربنا، ومع ذلك يواجهوا النعم دي كلها بالإعراض بالكفر وعبادة الشمس وبالبطر والجحود. قال تعالى: فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. باعد بين أسفارنا، إحنا مش عايزين الحياة اللي فيها الرفاهية دي في السفر، إحنا عايزين نشعر بمشقة السفر وتظهر فضل الدواب بتاعتنا والرواحل بتاعتنا ويظهر فضل الغني على الفقير. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ظن الشيطان إن الإنسان يفضل دايما في حالة جحود، إن هو لا يرى نعمة الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في شأن الشيطان: قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعني هدفي ان انا اوصل الناس للمرحله دي، مرحله الجحود. نتعلم من قصه سبأ نموذج لخلق احنا مش عايزين نتخلق بيه مع ربنا سبحانه وتعالى، وخلق الجحود والاعراض، وده مش من الادب مع ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يحب ان احنا نعترف بالنعمه ونرى فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا ونشكر النعمه دي بالقول والعمل. وحتى ده هتلاقيه في قصص القران كتير. ممكن في قصه قارون لما قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. بيقولوا ربنا أحسن إليك وأنعم عليك، أحسن كما أحسن الله إليك. الشخص اللي مش عارف يشوف نعمة ربنا سبحانه وتعالى هيبقى دايما شايف نفسه. فقارون قال إنما أوتيته على علم عندي، ده كل المال ده بشطرتي. النموذج ده احنا مش عايزين نتخلق به. عشان كده حتى تلاقي في آيات كتير في كتاب الله تذكير بالنعم. في قصة سيدنا موسى مع بني إسرائيل قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يعني بيذكرهم بنعم ربنا: يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. تتفاجأ إن رد بني إسرائيل بعد التذكير بالنعم وبعد سيدنا موسى يقول لهم اذكروا نعمة الله عليكم وإن ربنا أرسل فيكم الرسل والأنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يقولوا له إيه؟ اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة إنها لن ندخلها أبدا. يعني تشوف رد الجحود والإعراض وعدم الاعتراف وشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك تلاقي آيات كتير في كتاب الله بتذكرنا بالمعنى ده، إن أنت وأنت عايش علشان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عن العبد وربنا سبحانه وتعالى يحب العبد ده، محتاج إن أنت تتأمل في نعم ربنا، محتاج إن أنت تشكر ربنا سبحانه وتعالى. هتلاقي آيات كتير في القرآن بتتكلم عن النعم وتذكير للعبد المعرض عن نعمة ربنا سبحانه وتعالى بالشكر، تذكير بالنعمة. تلاقي الآيات بتقول مثلا، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. تلاقي آيات بتتكلم عن سعة فضل ربنا سبحانه وتعالى في خلق السماوات والأرض. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. شوف نعم ربنا، شوف خلق السماوات، شوف تسخير ربنا سبحانه وتعالى للمخلوقات. شوف ربنا سبحانه وتعالى ويقول: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم، يشوف سخر لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فهتلاقي آيات كتير في كتاب الله سبحانه وتعالى بتذكرنا بالمعنى ده علشان نتخلص من الخلق ده، خلق الجحود والإعراض. شهر بركات ونعمة فيه نفحات ورحمة، فيه تسمع كل حكمة للجنان به نسائم. ولما نبحث عن قدوة لينا نقتدي به، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى في كتابه لما تكلم عن نموذج سبأ، نموذج المذموم في الإعراض والجحود لنعمة ربنا سبحانه وتعالى وعدم الاعتراف بالنعمة، هتلاقي في نموذج تاني في نفس السورة في سورة سبأ، نموذج سيدنا داود وسيدنا سليمان عليهما الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحة إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. شوف كل النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عنها اللي هو أنعم بها على داود وعلى سليمان عليهما الصلاة والسلام. قال تعالى: وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. عايزك تشوف مع النعم دي كم الحمد والثناء والشكر اللي على لسان سيدنا سليمان وعلى لسان سيدنا داود عليهما الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. شوف كلمة الحمد والثناء والاعتراف بالفضل والنعمة. قال سبحانه وتعالى: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. يعني ربنا سبحانه وتعالى علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. إن هذا لهو الفضل المبين، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. شوف هنا مشاعر سيدنا سليمان، الامتنان ورؤية نعمة ربنا سبحانه وتعالى. قال: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اعتراف وافتقار من سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام ورؤية لنعمة ربنا سبحانه وتعالى. تماما نموذج عكس نموذج سبق، الجاحد المعرض اللي مش شايف نعمة ربنا سبحانه وتعالى، اللي بيتعامل مع النعم بالبطر. وتكمل الأحداث في قصة سيدنا سليمان والهدهد يروح لمملكة سبأ ويشوف ان هم بيعبدوا الشمس، ويرجع لسيدنا سليمان في نهاية القصة تلاقي الآيات ربنا سبحانه وتعالى بيقول: قال سليمان قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها، عرش ملكة سبأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده، لما لقى العرش مستقر أمامه، فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ده النموذج، ده إحنا محتاجين نكون كده، محتاجين نشوف نعمة ربنا علينا، محتاجين نشكر ربنا سبحانه وتعالى بالقول والعمل على النعمة دي. تعلم من نموذج سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام. القدوة الثانية لينا وسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، اللي كان في كتير من الآيات وهو بيتكلم تستشعر من كلام سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام قد إيه هو بيحب ربنا سبحانه وتعالى، وقد إيه هو شايف نعمة ربنا عليه. شوف في قوله سبحانه وتعالى لما إخوة يوسف قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تلاقي آيات بعدها في نهاية القصة قال الله سبحانه وتعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدة وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق. اعتراف ورؤية لفضل ربنا سبحانه وتعالى: قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. شوف كل الأفعال سيدنا يوسف وهو بيتكلم بينسب كل الأفعال لربنا سبحانه وتعالى: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ثم يلتفت يوسف عليه السلام ويقول: ربي قد آتيتني من الملك. يا جماعة تستشعر الآيات دي تحس قد إيه سيدنا يوسف شايف نعمة ربنا وشايف فضل ربنا سبحانه وتعالى، ويقول: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قمة التواضع وقمة الأدب مع ربنا سبحانه وتعالى، نتعلم الأدب ده من سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. فيه مغفرة وعتق، فيه دمعات وصدق، فيه للرحمن شوق، فاغتنم كل الغنائم. ولما نيجي للخطوات العملية، أول حاجة محتاجين إن احنا نفهم إن الشكر ده بيكون باللسان وبيكون بالعمل. ربنا سبحانه وتعالى قال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والنبي عليه الصلاة والسلام بيعبر عن الشكر والامتنان ورؤية نعمة ربنا سبحانه وتعالى بالعمل وبقيام الليل. النبي عليه الصلاة والسلام سئل، قالت يا رسول الله، سيدة عائشة قالت يا رسول الله: تصنع هذا، يعني بتقوم من الليل حتى تتفطر قدماك، تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. النبي عليه الصلاة والسلام بيترجم رؤية النعمة والشكر العمل، فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. أنا شكري ربنا سبحانه وتعالى إن أنا اجتهد في الطاعة، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. الأمر اللي بعد كده بعد الشكر بالعمل وبالقلب، شكر باللسان، إن أنت تثني على ربنا سبحانه وتعالى، إن أنت تشكر ربنا سبحانه وتعالى على أبسط النعم اللي أنت شايفها، ممكن تكون سهلة وبسيطة، حاجة إحنا تعودنا عليها إن هي موجودة، الأكل والشرب، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشرب فيحمده عليها. يعني ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك إن أنت تأكل وتشرب وإن أنت تشوف إن دي النعمة دي من عند ربنا سبحانه وتعالى فتأكل وتقول الحمد لله، تشرب وتقول الحمد لله. إن الله لا يرضى عن العبد. فمن صور شكر العبد ربنا سبحانه وتعالى والاعتراف بالنعمة والأدب مع الله سبحانه وتعالى إن أنت تثني على الله وتشكر باللسان. الأمر الأخير إن إحنا دايما نفتكر إن الشكر سبب زيادة النعم وسبب دفع العذاب عن الإنسان. يعني النعم زي ما شفنا في قصة سبأ ممكن تسلب من الإنسان لما يترك الشكر، لما يجحد النعمة ويعرض عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى. لكن لما الإنسان يعني بيشكر ربنا وبيثني على الله سبحانه وتعالى بالخير، ربنا سبحانه وتعالى بيحافظ النعم، بل النعم دي بتزيد. قال الله سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الله سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. سر على درب المكارم وابق من أهل العزائم وانأ عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم. خير أعمال الشريعة حسن أخلاق رفيعة خير خلق الله طرا من لدرب الدين لازم.